سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه رحلة ماتعة مع برنامج هذه حياتهم، نصطحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرافقهم، نسمع أحاديثهم، نعيش واقعهم. هل لنا أن نتطلع إلى مثل تلك الحياة؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إنهم صفوة، إنهم رواد، إنهم أناس اختارهم الله لصحبة الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم. هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، هذه حياتهم رحلة ماتعة مع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. في كل وقفة معنا صحابي جليل له قصة من الطموح والعطاء والهمة والتضحية والفداء. أما صاحبنا في هذه الحلقة فهو عمار بن ياسر، وإذا ذكر عمار ذكر الصبر وذكر الثبات وذكرت الشجاعة وذكر البلاء في سبيل الله. إذا ذكر عمار ذكرت الدموع الحارة في أول الإسلام والجراح والدماء التي تصببت، وذكر عندها صياط الجلادين وحدة الكافرين وبغض المناوئين للإسلام. خرج ياسر ابن عامر والد عمار من بلده باليمن يطلب أخا له، فاستقر في مكة وطاب له المقام هناك وسار كأنه من أهل مكة. وفجأة بعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة، بعث بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وأطلق صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله فدوت في الآفاق، وسمعها ياسر وعمار وأم عمار سمية، سمعتها الأسرة فأسلموا جميعا ودخلوا في دين الله، لأنهم كانوا مستضعفين في مكة وكانوا من فقرائها، ووجدوا في الإسلام قوة ومنعة وحماية لهم أمام جبروت الكفار واستبداد الملاحدة. وبالفعل سمع الكفار بإسلام هذه الأسرة فتوجهوا إليهم يعذبونهم ويجلدونهم ويتفننون في أذاهم وفي تأديبهم. إنه الكفر الذي يناوي الإيمان وأهله ولا يرضى أن يرتفع صوت الحق في مكان من الأمكنة. وصمدت هذه الأسرة ومر صلى الله عليه وسلم بهم وهم يعذبون، فقال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. أما ياسر فقتل، وأما سمية فأطلق عليها حربة فوقعت شهيدة وهي أول شهيدة في الإسلام، وأما عمار فأخذوا يتأنقون ويتفننون في تعذيبه، جلدوه حتى أثر الجلد فيه وسار الدم مع السياط ولكنه لم يصل إلى روحه، سحبوه على الرمضاء وفي الأخير غطسوه في ماء وحاولوا أن يخنقوه، فلما زادوا في العذاب كاد أن يفقد شعوره وأن يفقد عقله، فطلبوا منه أن يمدح آلهتهم، فتفوه بكلمات ليدرأ العذاب والفتنة عن نفسه، ولكنه لما قال هذه الكلمات في مدح آلهة الكفار والاعتراف بها ندم، أنبه ضميره، أتى يبكي للرسول عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أن عمار عذب عذابا شديدا إلى درجة أنه حل له أن يقول ما يقول تقية أمام الكفار، فرآه صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم وهو يمسح دموع عمار: أخذك الكفار فغطوك في الماء فقلت لهم كذا وكذا؟ فأجاب عمار وهو ينتحب: نعم يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم: إن عادوا فقل لهم مثل قولك هذا. ثم تلا عليه قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. واسترد عمار سكينته واستقر الإيمان في قلبه وحمد الله على هذه الرخصة، وعلم أن الطريق شاق طويل، إن الطريق الذي سلكه عمار إنه طريق الفداء والتضحية والامتحان، كما قال سبحانه وتعالى: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هل الإسلام ادعاء بلا ضريبة ولا ثمن يدعيه من شاء، أم هو هواية يسلكها من أراد، أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ وقال سبحانه: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إن الإسلام جاء لتصحيح مسار الناس، ولكن بعد امتحانهم، ليظهر الصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر. يقول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: إن عمارا مرئ إيمانا إلى مشاشه، فهو مؤمن صادق الإيمان في كلامه وفعله وحاله، لم يكذب أبدا، ولم يغدر مطلقا، ولم يخن في حياته ولو مرة واحدة. اختلف مع خالد في كلمة، فنال منه خالد فقال صلى الله عليه وسلم: من عاد عمار عاده الله، ومن أبغض عمار أبغضه الله. فعاد خالد واعتذر من عمار وطلب منه أن يصفح عنه، فعفى عنه وصفح. قام صلى الله عليه وسلم وهو يؤسس الدولة الأولى الإسلامية، أعظم دولة أنشئت في الأرض على العدل والإيمان، وأخذ يبني صلى الله عليه وسلم ويردد معه المسلمون يقولون: لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا، ومن يرى عن الصراط حائدا. وردد عمار معهم، والغبار قد لف رأسه ولحيته وجسمه، فأتى صلى الله عليه وسلم يمسح الغبار عنه ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الهدى. والفئة الباغية هي الفئة التي خرجت على علي رضي الله عنهم مع معاوية رضي الله عنه، وكان عمار مع علي وهو جانب الحق والصواب، فقتل في صفين شهيدا في سبيل الله. كان عمار يعلم أن الحق وقول الحق والعمل بالحق له ضريبة من الفداء والتضحية والعطاء. كان لا يعرف التنازل عن شيء من دينه، وكان واضحا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول للناس: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وعليكم بهدي عمار. زكاه صلى الله عليه وسلم أمام الناس، وأنه على هدى، وأنه على صراط مستقيم. فكان الصحابة إذا رأوا عمار سلك طريقا اقتدوا به في ذاك الطريق. ولما أتت فتنة صفين رأوه مال مع علي رضي الله عنه وكان الحق معه، فمال كثير من الصحابة مع عمار، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الهداية الرباني يقول: وعليكم بهدي عمار. وتشرف عمار بأن حضر معركة اليمامة، وهي معركة القراء الذين قتلوا في اليمامة، وكان يشرف عليهم من على رابية فيلقي خطبة بليغة يحث على القتال والصمود والتضحية، ويقرأ شيئا من آيات القرآن الكريم. كان رضي الله عنه أرضاه كلما حاول أحد الناس أن يفر سل سيفه أمامه وأعاده إلى المعركة، يسقي الناس من ركوة معه ويتقدم وسيفه بيمينه، وقاتل قتالا بارعا مشهودا في ذاك اليوم حتى قطعت أذنه رضي الله عنه. فكان إذا تعرض له أحد السفهاء بأنه أجدع الأذن قال: والله لقد سببت خير أذني، وهي التي قطعت في سبيل الله، وأسأل الله أن تكون سبقتني إلى الجنة. ما أحسن هذا، كل شيء محتسب. أذنه التي ذهبت يرى أنها أحسن من أذنه التي بقيت، لأن التي ذهبت ذهبت في سبيل الله، سبقته إلى الجنة. كان مراده الجنة، فقط الجنة. سكن الكوفة وحضر صفين، وكان على موعد، كان في الثمانين، يحمل سنين من العطاء، سنين من التضحية، سنين من الفداء، صحيفة بيضاء لم يلوثها بخيانة ولم يعكرها بغدر، بل كان رضي الله عنه وأرضاه مثلا للسيرة الحميدة، ومثلا لحسن الشمائل وكرم الأخلاق. كان الصحابة يحبون عمار ويحترمونه، والله عمر رضي الله عنه أميرا على الكوفة، فكان من خيرة الأمراء زهدا وورعا وتواضعا، يلقي عليهم الكلمات البسيطة اليسيرة السهلة فيجذبهم إلى الحق. كان يتألفهم، لم يأخذ من بيت المال إلا ما أعطاه عمر، وهذا العطاء أنفقه في سبيل الله. أي جيل كان هذا الجيل؟ أي رحمة كانوا على الناس؟ إن سيرة الواحد منهم دستور حياة لأمم، وإن الناس الآن إذا رأوا إنسانا في جانب من جوانب الحياة فاق كتبوا فيه الملاحم، فكيف بأناس كل واحد منهم فاق في كل جانب؟ كانوا زهادا، كانوا عبادا، كانوا صادقين، كانوا رحماء، كانوا متواضعين، كانوا عادلين، كانوا منصفين، كانوا باختصار سلاما على العالم. إنهم بسمة في وجه الحياة، إنهم عنوان في دفتر الكون. ولكن ما سر هذا الصلاح؟ ما سر هذه الاستقامة؟ إنه المصدر الذي أخذوا منه، إنه رأس النهر الذي شربوا منه، إنه الكتاب الخالد القرآن دستور الحياة، إنه المعجزة الكبرى نهلوا منه تدبروه فهموه. كانوا لا يتجاوزون 10 آيات كما قال أحدهم حتى يحفظها ويعمل بها ويفقه معانيها، فتعلموا العلم والعمل وساروا مصابيح في دجى الحياة وساروا رسل سلام في العالم. قصة عمار هي قصة الكفاح أمام الاستبداد والطاغوت. ولذلك إذا رأيت المعذبين في العالم وإذا رأيت المسحوقين في الأرض فإمامهم عمار يرفع صوت أمامهم أن اصبروا، سوف ينكسر صوت الظالم، سوف تتحطم قيود البغي، سوف يخرج السجناء، وسوف يرون سماء الحرية، وسوف يبهجون في هذه الحياة الجميلة. إن في سيرة عمار معاني لأهل القلوب الواعية، فيها أن الصبر منفذه إلى خير، وأن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا، وأن الفرج بعد الشدة. في سيرة عمار سوف ينتصر الحق مهما طال ليل الظالم، وسوف يطلع على العالم فجر جديد، هو فجر الأمل، فجر الانتصار، فجر الحقيقة، لأن من كان مع الله كان الله معه. في سيرة عمار لا تحزن، إن الله معنا، فهو دائما يعد الصحابة بأن الحق معهم وسوف ينتصرون. ولذلك كان في اليمامة يلقي كلمات التشجيع وقد طعن في السن ويخبرهم أن النصر قريب، وأن الباطل سوف يندحر، وأن جيش الكفر سوف ينهزم، وهذا الذي وقع بالفعل. نفس عمار نفس أمل، نفس إشراق، نفس طموح، لم يعرف الهزيمة يوما ما. لقد كان وحيدا مع أسرته الفقيرة البائسة في مكة، وكان الكفر قويا، قويا بعتاده وشياطينه وجبروته وصياطه وسيوفه، ولكن عمار صبر في تلك اللحظات. أفينهزم عمار وينسحق بعدما انتصر الدين، وبعدما عاد المؤمنون أقوياء، وبعدما ارتفعت راية الحق؟ لا. والعجيب في عمار أنه كلما كبر سنه كبر عزمه، لأن بعض الرجال أو كثير من الرجال إذا كبر جسمه ورق عظمه وحدودب ظهره واستعلى رأسه شيبا ذابت روحه وضعفت همته، إلا عمار فكان كلما ضعف جسمه كلما زادت عزيمته وكلما ارتفعت همته، لأنه يعلم أن في آخر المطاف سوف تكون الهدايا والجوائز والأوسمة، فيريد وساما واحدا رضا الله فحسب، يريد جائزة واحدة رضا الله فقط، يريد هدية واحدة أن يدخل جنة عرضها السماوات والأرض. ألا إن هذه القلوب الكبيرة، إن في ذكر قصتها شرف وعبرة وعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. غفر الله لعمار وجمعنا بعمار في جنات النعيم. وإلى لقاء آخر من برنامج هذه حياتهم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنتم مع هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني، تنفيذ المهندس أيمن رزق، إشراف الأستاذ عبد الإله الإبراهيم.